بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. هذه اقسام بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات، اقسام من الله عن باشياء يقسم بها علشان اشياء، لانك لا تقسم الا لشيء. والله ان فلان عندي، والله ما عملت كذا، يبقى عايزين مقسم عليه. وبعد ذلك نسال، اذا كان الشرع اننا لا نحلف بغير الله، فكيف اباح الله لنفسه ان يحلف باشياء؟ قالت انت لا تحلف بغير الله لانه لا توجد عظمه عند المؤمن فوق الله. الانسان بيحلف بالعظيم، انما هو لما يحلف يحلف بما شاء. ليه؟ لانه يعلم عظمه كل شيء خلقه. لما يقول والضحى والليل اذا سجى، هو عارف الضحى عمله والليل اذا سجى عمله هم يطيروا بقى، لان الضحى محل الحركه والعمل والليل محل السكون. والايه نزلت علشان لما فطر الوحي قالوا ان رب محمد قد خلاه. طب اشمعنى بقى في الحاجه ايه قلت ان رب محمد وكنت بتنكر ان هو اللي عند ربنا؟ فقال لهم انتم بعد حسوس في لوامس الكون، لو انتم نظرتم الى الزمن اللي بيشملكم ويحسكم لوجدتم الزمن فيه ضحى وفيه ليل. الضحى ده الايه والليل لايه؟ الضحى للحركه والليل للراحة من الحركة والسكون. طيب رسول الله جاءه الوحي ثم فطر عنه، فشبهوا مجيء الوحي والرسول بالضحى، وشبهوا الليل ليه من فترة بيستريح، لأن الوحي جاء له متاعب بدليل من تضمني حتى بلغ من ملجه وإن جبينه لا يتفصل عرق ويوجع يجملون بسلون، لسه حاجة جديدة عليه. فنعمل فترة شوية كده على ما يرتاح، ثم التعب يروح، ثم يذكر حلاوة ما أوحي فيتشوق هو للوحي. ساعة ما يتشوق هو للوحي تبقى المسألة سهلة. إيه؟ إذا والضحى والليل والليل، شوف ما ودعك ربك وما قلى. ما أعملش فترة عنك لأنه ودعك أو قلاك، بل عمل كده علشان ايه؟ على المشرح لك صدرك ورفع عنك رزقك الذي انقذ ظهرك، يعني تعبت شويه. وبعدين يقول ولا الاخره. طب احنا فترت عليك بعد ما نجي كام ايه؟ انما ده جاي كتير لسه، وجاي كتير هيبقى خفيف، وبعد ذلك له تاثير ايه؟ ولا الاخره خير لك من الايه؟ يبقى ربنا لما يقصد يقول لك مثلا والتين والزيتون، يقسم به هو يقسم بما شاء من شاء، يقسم بالملائكة والصفات صفا كالدجاج والدجاج والنجم، يقسم بها، يقسم بالجبال والطور وفي ثار مسطور، لأنه عارف الخير في إيه كل حاجة. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى والذاريات ذروا، الذاريات الرياح التي تزرع الرماد، ساعة ما تقوم رحلة شوف كده أول امبارح كان إيه؟ الرياح عملت فيهم أول امبارح آثار في الغبار والبتاع ده، حتى الرؤى ايه؟ انتبهت. والذاريات اي الرياح تزر التراب وما هو متفتت. قال لك انت تشوف الجو كده مفيش فيه حاجه، انت لو بصيت كده مفيش فيه حاجه قدامك بتروح ولا فيه. طب افتح طاقه صغيره كده وخليها مواجهه للشمس، وبعدين انزل العمود اللي داخل يقوم تلاقي فيه ايه؟ مع ان الجو ما فيش فيه حاجه اهو، تلاقي ذر كبير قوي قوي قوي. يبقى ان الرياح بتعمل ايه؟ وما هي الشرط الذرات؟ ما فيها بتلف كده، الرياح ما بتعمل ايه فيها كده؟ طيب اهي الرياح بتعمل تجربه، تجرب اشياء، والشيء اللي بتتفتت، الاشياء اللي بتتفتت كمان برضه كل ما تيجي تلف على الارض الريح ايه؟ تطلعها. وكمان بخار الماء، بخار الايه؟ الماء برضه الريح بتعمل فيه ايه؟ تهدوه كده وتطلعه فوق من ايه؟ السحاب اللي هو بيتكلم عليه ربنا، والريح تاخد الايه؟ البخار وتطلعه فوق يطلع ايه؟ سحاب. وبعد ما يطلع سحاب يصادف شوية رطوبة يوم ينزل ايه؟ مطر. المطر ده يمطر في حتة ولا يمطرش في حتة تانية؟ هي دي اللي ربنا قالها. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يتراكم على بعضه فترى الوذق أو المطر يخرج ايه؟ الله. وينزله من السماء من جبال فيها من برد ليبتدي السجاير فيها يصيب برحمته من يشاء ويشرفه من يشاء. يبقى اذا لما تقرا بقى الجاريات يعني الريح بتعمل ايه؟ بتضرب ذره كده تطلعهم فيه. ومن هو بخار الله فالحاملات بقى ركام وسحاب تقيل. السحابه دي انضمت على هذا الدم وبقت تقيل قوي. فالحاملات وقر والوقر هو الحمل الايه الثقيل. الوقر هو الحمل الايه الثقيل. وهناك ايه ثانيه ونشوف السحابه الايه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. مش كده ايه كده؟ والذي يرسل السماء بشرا بين يدي رحمته ويمشوا السحابه الايه الثقال. ادي الوقر يعني الحاملات الوقر. طب لما تحمل الوقر سيبه كده الريح تخليه يمشي كده فالجاريات يسرى يعني بالجري كده تبحر كده بتاع ده في الرش بحاجه خفاف كده مشي سابحة كده. أبص كده للصحابي وهو ماشي الرجل ينط ماشي الله. فالجاريات والزاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يشرب بنعومة وخفة فالمقسمات أمرا يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. النبي قال ألم ترى أن الله إيه يجي إلى آخره. طب أدل إيه القسم؟ أقسم بكم شيء؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. ما هو جواب القسم؟ إلا ما توعدون الواقع. ما توعدون من البعث واقع. والجزاء صادق. الدين يطلق به الجزاء هنا. وإن الدين هو يوم الجزاء على العمل اللي عملناه. يبقى أقسم بأربعة أشياء. عشان يدينا شيئين اثنين. الشيء الاول ان ما توعدونا من البعث واقع يدينه لان البعث صادق. البعث هو واقع وده صادق اول صادق. لما توعدونا لصادق وان الدين ليه يبقى ده جنب وده جنب الاثنين. لان الخلاف في البعث وخايفين من البعث ليه عشان الحساب قال الاثنين جايين. طب ايه مناسبه القسم بهذه الاشياء علشان الايه؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذا يكون في مناسبة إزاي كان؟ قال لك تعالى بقى انظر إلى الكون ساعة خلق. خلق فيه كل شيء بحيث لا يبادر الخلق إلا الإنسان إلا ما يقوم حياة الإنسان. إنما ميت هي ميت. ما فيش مية هتيجي زيادة. ازاي بقى؟ قال لك ليه؟ انت ايه اعمل نفسك كده؟ شوف شربت كرتين ميه في عمرك 10 اكمام ميه هل هم فاضلين فيك بقيت 10 اكمام؟ لا نزلوا خدوا ايه؟ في شيء نزل فضلات مطهره فضلات عرق خد شويه ميه وطلع سمك نزل نفت ال الله كل ده طلع ولا لا؟ وفي افضلات اللي هي اكلات نجسه البول طلع الميه اللي في قلب البراز طلعت. يبقى انت ما احتفظتش بالكم دول بل نزل منهم وغالي ايه؟ اذن فلما يجي ناخد من الميه شويه على قدنا طول الحياه بيطلع قد كده. المية اللي معانا ايه؟ اللي معانا قدر وزننا بس من الماء بس. انما هيطلع يجيب زي يجيب الماء ما يجيش ولا ايه؟ الا ايه؟ اصلية كده بس دورة. قال لك بقى انا قدرنا على ان الماء اتفرم وبعدين عملناه وجبناه ثاني بخرناه وجبناه ثاني. الله. طب ما تصدق بقى اننا عن ايه؟ كده ونجيبها الثاني دورة وهنجيبها الثاني. يبقى اذا اخذ من الشيء الكوني المادي ما يثبت الامر الواقعي الذي يختلف فيه. ليه؟ الميه كانت موجوده واحنا شربناه وبعدين طول اسبوع وبعدين نزل والله وبعدين جت لنا ثاني. ما يمكن انا بشرب حاجه كانت موت، انما بقول اتبخر واتقطر وبقى حاجه ايه حاجه ثانيه. فبيقول انما توعدونا مواقع ما تفهموش ان شيء مواقع مش هيرجع ثاني. ده المايه اللي انت بتشربها دي هتخرج منك، ولما تخرج برضه هترتفع وتبقى بخار، وبعدين تروح تتطهر كده وتنزل ليك ثاني. يمكن ما يبقى صار ماء مرارا. شوف بعدد قد ايه على وجهك. فاذا كنت متعمد شيئا يلتهي ويعود وينتهي ويعود ويعمل دوره ما تكذبهاش. والذاريات ذروة فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. والسماء ذات الحبك. الحبك المادة حبكة دي ما بدنا كلها تقول ايه هي حبكة. لما تقول الشيء ده محبوك قوي محبوك يعني مفيش فيه وسواس. السماء ذات الحبك تشوفها ايه؟ ملصق ولا فيها فطور ولا فيها ايه؟ ولا فيها شكوك ولا فيها اي حاجة ابدا. مع ان فيها طرق والكواكب والنجوم ومع ذلك لا ترى بل هي مرساة على طول كده. يبقى محبوكة ولا مش محبوكة؟ ولذلك لما سئل بعض من مسؤول السؤال قال له حبك يعني ايه؟ ما قالش حاجة. بس يعني هم عاملين كده محبوكين طبعا. إنكم لفي قول مختلف. مع أن القول يجب أن يكون واحدا. لأن السماء ما فيش فيها خلاف. اللي ما تنطهاش ما فيش فيها خلاف. لما الحاجة اللي بتنطهاش أنت اللي بتختلف فيها. إنكم لفي قول مختلف. ولذلك الحق في سورة الرحمن يقول إيه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. السماء رفعها والسماء بيمشوا بحساب. مفيش فيها اختلاف ابدا. الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. زي الساعه المضبوطه. وهي تطلع مضبوطه لو كانت انضبطت في خلقتها تبقى هي اللي تبقى مضبوطه تبقى معموله بحساب. انما الحساب بتاعها ما يغلطش تبقى هي معموله بايه؟ بحساب. وانتوا شايفين السماء رفعها ووضع الميزان. السماء رفعها والارض وضعها ووضع الميزان. فان اردتم ان تستقيم امركم تعملوا ايه؟ تعمل الامور بميزان. ان عملت الامور بميزان تستقيم اموركم جميعا. وان لم تعملوها بميزان كل واحد عايز يثبت بقى يعمل الكفه كده من تحت عشان تتقل الكفه تبقى من. والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من افك. يصرف عنه من صرف. اللي صرف بيه الشياطين يغنيه وكان حتى عنده حاجه حق كده يقول الشيطان ايه يوسوس له ويخليه ايه المسؤولين الشياطين لا يقول الى ايه اوليائهم. قتل الخراصون. الخراص هو الكذاب. ولذلك ياتي انهم الا يخرصون يعني ايه يعني يكذبون. باع الله وقال قتل الخراصون. انت بتبع مين؟ انت بتبع مين؟ انت بتقتل الثاني. ازاي قتل الخراصون؟ المراد بها ايه؟ طب ما هم موجودين هم ما بيتقتلوش ولا حاجه. كذابين ما اتقتلوش ولا عملوا اي حاجه. ولازم في معارك وبتاع وبتاع. المراد بها ايه؟ قال لك لعنوا وابعدوا. لعنوا مني وابعدوا من رحمتها. والقتل يقتلك يفوتك الايه؟ الدنيا. انما الايه؟ انما اللعن والبعد عن الحق يغربك الاخره. يبقى نقول احسن بقى الانسان يقتل في الدنيا دي ولا يبعد عن الرحمه في الاخره؟ قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون. غمره ما يفهم الغمره دي من غمر الماء. ولذلك حتى يقول لك الراي ده ايه غمر ولا طب ايه؟ غمر يعني الماء تغمره. معنى تغمره بيغلق دي تنتهي يغلق. هم في غمره وكانهم في جهلهم وباطلهم مغموسون في ماء غمرهم فلم يكن منهم لا يكون لهم نجاه. الذين الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيها يوم الدين. انت عين يوم الدين دي يقولون يوم هم على النار يفتنون. يقولون ما هيروحوا كده على النار يفتنون هو ده يوم الايه؟ هو ده يوم الدين. ذوقوا فتنتكم يعني ذوقوا آثار فتنتكم في الدنيا. اتحرقوا على النار. الفتنة والحرق في النار هي أصل الفتنة. النار تشهر فيها على الحاجة عشان كان فيها خبث يطلع زي ما بيشهر الحديد عشان يبقى صلب ولا يشهر الذهب عشان ينتج منه الايه الاشياء الخبيثة. أيام ايه؟ يسألون أيام يوم الدين. هناك آية ثانية أظن بتقول ايه؟ وقالوا أإذا متنا وقال الذين كفروا أإذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا السؤال بتاعهم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. إيه يعني قل كونوا حجارة؟ أنت بتستكسر من العظام يرجعها حية. بتقول بقى كنا عظام ورفات من حنوع السنة الخلق يعني. قال لك مش عظام بس ده العظام يا أخي كان فيها حياة زمان لها صلة بالحياة. إنما هذا الشيء ملوش صلة بالحياة خالص. حجارة ولا حديد وانا عايز احييه. قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم. مش تجيب العظام. طب معنى العظام كانت اصلها فيها حياة. بقى هات لي حاجة ما تفيهاش حياة. وجامدة ومش صلبة ومقوية. قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون ما تقولون كده. من يعيدنا؟ كل الذي فطركم أولا وإلى لقاء آخر إن شاء الله.